فيك حيل تكذب من تاني كفاية قاعد تحكيلي في ميت موضوع أصل أنا تعبان أصل أنا موجوع افهم بقى شلتك من جوايا صوتك بقى أصلا مش مسموع ولا فيها عتاب ولا فيها رجوع فيك حيل تكذب من تاني حصريا على موقع djkimo.com قاعد تحكيلي في ميت موضوع أصل أنا تعبان أصل أنا موجوع افهم بقى شلتك من جوايا صوتك بقى أصلا مش مسموع ولا فيها عتاب ولا فيها رجوع وما تعمليش ندمان وارحمنا الله يخليك الجدعنة والحنية حاجات مش لايقة عليك دلوقتي بقيت بالخير راجع ومديد لإيديك من انت بيجي الخير من واحد عاش يأذيك معلش اقنعني بتتكلم على اي اساس ده انا كنت حكاية ماشي بتحكيها لكل الناس كنت بتحكي لهم قلبي ازاي اتهان والداس مش هبقى النكتة اللي تضحكهم بيها خلاص وما تعمليش ندمان وارحمنا الله يخليك الجدعنة والحنية حاجات مش لايقة عليك دلوقتي بقيت بالخير راجع ومدد لإيديك من انت بيجي الخير من واحد عاش يأذيك معلش اقنعني بتتكلم عليا يا ساس ده انا كنت حكاية ماشي بتحكيها لكل الناس كنت بتحكي لهم قلبي ازاي اتهان والداس مش هبقى النكتة اللي تضحكهم بيها خلاص فيك حيل تكذب من تاني كفاية مش قلت ان بعدي سهل وقربي منك كان ملل وشفت ان ظلمي عدل وقلت موضوع واتقفل بقيت زيك بحسب بعقل وعقلي قال لي مفيش امل فما تعمليش ندمان وارحمنا ما تعمليش ندمان حاجات مش لايقة عليك دلوقتي بقيت بالخير راجع ومديد لإيديك من انت بيجي الخير من واحد عاش يأذيك معلش اقنعني بتتكلم علي يا ساس انا كنت حكاية مش بتحكيها لكل الناس كنت بتحكي لهم قلبي ازاي اتهان والداس مش هبقى النكتة اللي تضحكهم بيها خلاص فيك حيل تكذب من تاني كفاية حصرياً على موقع djkimo.com